إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد مررنا في الدرس الماضي على حذف الألف بعد الدال والذال والراء والزاي والكاف واللام والطاء والضاء والكاف، والآن نبدأ بإذن الله بحذف الألف بموضوع اللام، معناه حكم الألف بعد اللام، حكم الألف بعد اللام. ونذكر بأن الناظم رحمه الله والشيخ طالب الله كان يذكر في هذه المنظومة الألفات المحذوفات، لأن المشايخ قبله ينصون على المحذوف لأنه هو الذي يخالف الرسم القياسية، يخالف الإملاء العربية، وعليه فينبغي أن يذكر ما يخالف الإملاء العربية. أما الألفات الثابتة فيتركونها على أصلها وعلى حقيقتها. هذا الناظم رحمه الله طالب عبد الله كان يذكر دائما المحذوف ويترك الثابت، ويقول التلاميذ: كل ما لم يأتكم فأثبتوه. الآن خالف الناظم في هذا الموضوع طريقته فذكر الثابت لقلته وترك المحذوف لكثرته. ولا ننسى أن حكم الألف بعد اللام أو حذف الألف بعد اللام من أهم الموضوعات ومن أخطرها من حيث الخلاف في الرسم، فهو ذروة الخلاف في الرسم. ونستمع إلى الأستاذ محمد المحمد بابا ليقدم لنا هذه الأبيات: ذا الهمز الأخرى ثبت، ذا الهمز الأخرى ثبت تولاه غلاظ لا نجد ظلا مع عمران كلا، غلاظ لا نجد، غلاظ لا نجد ظلا مع عمران كلا، وحل الصلاة انضص الأولى للقية لكن وكلا المس الهلاغية، وحلف صلاة ضف صلولا للغية لكن وكلا إلمس الهلاقية. مشي ليمان، ليمان ليمان عمارة الغمام، الأعمال مالك علماء الرحمن دام، أمانة أهل أعمال إسماعيل، أعمامي إسماعيل، أمانة أهل أعمام إسماعيل وبان، لقمان هامان سليمان السماء. بارك الله فيك. إذن هذا موضوع حكم الألف بعد اللام. قال: ذا الهمز الأخرى ثبت، والمعنى: أثبت أيها الطالب أو الكاتب الألف المادة لللام والمصاحبة للهمزة الأخيرة، نحو الجلاء الأخلاء آلاء الله هؤلاء. هذا الألف المعانق لللام وبعده الهمزة هو الذي يعنيه هنا الشيخ طالب الله رحمه الله بأنه يكتب ثابتا، كتبه الصحابة رضي الله عنهم معانقا لهذا اللام كأنه ألف ثابتة، معنى الهمز الأخرى ثبت ذا إشارة، اسم إشارة، أنها الألف المصاحبة للهمزة الأخيرة، والمادة لللام، وذلك معروف من العنوان: ذا الهمز الأخرى ثبت تولاه. وأثبت أيضا تولاه اتفاقا، ليس فيها خلاف، تولاه من الممالي اللفظي، لكن الألف فيها معانق لللام فهو ألف ثابتة. وفي المصحف نجد تحتها نقطة الإمالة عند مصحف ورش: تولاه غلا، وكذلك غلاظ شداد، غلاظ شداد، وهذه جملة كلمات سكت عنها الإمام أبو داود رحمه الله من هذا الحرف، فلم يذكرها بحذف ولا إثبات. غلاظ شداد، طالب الله ذكر ذلك، هو الذي عند المعتمد عند المغاربة، الألف فيها ثابتة غلاظ شداد. وكل كلمة اجتمع فيها الغين والضاء فالأول غين والتالي ضاء مصاحب للطاء، غلاظ شداد. ثم قال: لا نجد، وفي بعض النسخ لا نجن. الآن كلمات في القرآن الكريم: سورة الجن فيها فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا، وقال الآن جد أو الآن جن، على أنها الآن جن معناها الآن في سورة الجن فألفها ثابتة كذلك أيضا اتفاقا، وعلى أنها الآن جد معناها الآن يجد اختصر هو الكلام وقال بأن ذلك جائز. لأن الشيخ العلامة الجليل المحقق ابن محمد بن الجزري رحمه الله يقول ولض والميم من مخمصة ومن مرد، ولض يعني بها ولض ضالين. قال بأن هذا النوع في النظم وفي التأليف جائز أن نأخذ بعض الكلمة لنشير بها إلى كلمة من القرآن الكريم، لا نجد معناها لا نجد له، والباقي من له الآن هل هو محذوف وثابت؟ نعم، الآن الباقي من له الآن كله هي الآن تكتب بألا، معناه تكتب بالألف ولام الألف. في سورة الجن ما عنده مشكلة بها، اللي الألف وحده ولام الألف أيضا تكتب بألا والألف ثابتة. وفي غير هذا المحل من لفظ الآن تكتب بألف ولام لكن يعانقه الألف المحذوفة. قال ألف لان باشروا وخففا حصحص جئت للذين حذفا، لان باشروهن لان حصحص الحق لان خفف الله عنكم لان وللذين يموتون وهم كفار. كل هذا اللفظ في غير سورة الجن ألفه محذوفة، هذا معنى قوي لا نجد. وتلاحظ هنا أنه لما كانت الآن في سورة الجن ثابتة أخذها ليختصر يقلل الكلام، وترك المحذوف من الآن تركه على أنه محذوف. إذن هذا عمل من أعمال الاختصار، هو الذي مارسه طلاب الله في هذا الباب، في موضوع حكم الألف بعد اللام. واللام عمران، وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا. في سورة آل عمران ظلام للعبيد هنا ألفها ثابتة لأنها مما سكت عنه أبو داود، فإذا سكت أبو داود عن شيء فمعناه أنه يبقى على أصله وهو الإثبات. ونجدها في مصاحف المشارقة أيضا ثابت، وإثباتها هو المعتمد عند المغاربة. ظلام عمران، الباقي من لفظ ظلام للعبيد، الباقي منها وما ربك بظلام للعبيد كثيرة في القرآن الكريم، يبقى على الحذف، الألف فيه محذوفة. كلاهما كذلك اختيار المغاربة إثبات الألف فيها، كلاهما ألفها ثابت، ويقولون بعكس عكسها كلالة الألف فيها محذوفة، هذا معنى قوله كلا. وحلف حلاف مهين مما سكت عنه أبو داود أيضا، واختار الشيخ تعالى الله يكون من موضوع إثبات الألف فيه، وهو الذي المعتمد عند المغاربة. حلاف مهين ألفها ثابتة. صلاة تضيف، يقول بأن لفظ الصلاة إذا أضيف واتصل، والإضافة والنسبة إضافة ونسبة إسناد مما ترادف. الإضافة معناها أضفت لك شيئا، صلاتك نسبتها لك وأضفتها لك وأسندتها إليك، يقولون إضافة ونسبة إسناد مما ترادف. فذا مراد معناه أن لفظ الصلاة إذا نسبته لمتصل به فأثبت الألف فيه، وذلك هو المشهور صلاته صلاتكم وصلاتهم وصلاتي صلاتنا، كل ذلك بألف ثابتة، ويجمعه الشاهد صلاتهم صلاتهم صلاتي صلاتنا صلاته بالإثبات، أضيف صلاتك لذا بالكافي والباقي عوضه بلا خلاف. صلاتك صلاتهم صلاتي صلاتنا صلاته، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل ذلك بألف ثابتة. فإذا أضيف لفظ الصلاة وأسند لمنفصل نحو صلاة الفجر صلاة العشاء يكتب الواو بدل الألف عوضا عن الألف، يقولون يعوض بالواو الألف لم يتصل به المضاف، صلاة الفجر صلاة العشاء. وقال ضيف صل معناه أضف وصل، وضيف أصلها أضف لكنه يختصر و تجوز كثيرا في هذه الألفاظ، يقول ضيف صيل معناه أضيف وصيل. فإذا أضيفت الصلاة لمتصل بها من هذه الضمائر فأثبت الألف، وإلا فتعوض الصلاة لفظها يعوض فيه الألف نحو أقيم الصلاة المقيم الصلاة صلاة الفجر صلاة العشاء، كل ذلك بألف بواو عوضا عن الألف، يقولون الصلاة تعوض يعوض فيها الألف واوا الصلوات كأنها. ومر معنا في جمع المؤنث السالم، في قاعدة الجمع المؤنث السالم، بيع وصلوات حافظوا على الصلوات، كل ذلك بألف محذوفة لأنه من الجمع المؤنث السالم، مر في قاعدته نعم في جمع الأنثى. أولا معناه كل ألف جاءت مع اللام الأولى تكون ثابتة، ويجمعها الشاهد لاهن لاهم لازب ولا تحين ولا إمن ولا شية ثبت مبين. هذه الكلمات مما سكت عنه أبو داود أيضا وفيها الخلاف، وبعض أهل المغاربة يأخذون فيها الاختيار، من يختار إثبات الألف فيها فيأخذ بذلك، ومن يختار حذف الألف فيها فيأخذ بذلك. والمعمول به عند المغاربة هو الذي أخذ به الطالب عبد الله رحمه الله أثبت الألف فيها. وكذلك كلمات واضحة، لا يعلمون ولا يقوم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يشكرون ولا يعلمون كل ذلك بألف ثابتة وهو واضح. الكلمات التي في الخلاف هي لازب ولاهن ولاهم ولائم لومة لائم، هذا معنى قوله أولا للغية. لكن لا استثناء هنا، باستثناء هذه الكلمات فالألف فيها محذوفة مع اللام الأولى. لغية معناها لا تسمع فيها لاغية، وإذا قرأت بحفص تقول لا تسمع فيها لاغية. نعم لاغية فيها. إذن لاغية الألف معانقة للام ومحذوفة، لكن جميعا تكتب بألف محذوفة معانقة للام، ولو كتبتها في أي رسالة أو في غير القرآن الكريم كذلك أيضا يبقى الألف محذوفة دائما، لكن لا تكتب بألف ثابتة أيضا في أي كتاب في أي مكتوب. لكن وكاللائي كاف كاف تشبيه، يقول بأن اللائي أيضا نص عليها لفائدة مهمة، وهي أن الألف فيها محذوفة، ونص عليها حتى لا تدخل في قوله ذا الهمز الأخرى، لأن الهمزة فيها آخر الكلمة، حتى ينتزعها من قاعدة ذا الهمز الأخرى، نص عليها هنا فقال بأن ألف اللائي محذوفة، وكل وأدخل الكاف كل لام مشددة في أول الكلمة نحو الله واللهم واللات، وتقدمت في الجمع ذكر السالم لاعنون تقدمت، ولابثين كل ذلك تقدم في الجمع مذكر السالم، هذا معنى قوله ولكن وكاللائي. المس لامستم النساء بألف محذوفة مع اللام الأولى، لامستم لها لا مساسة عكسها لا مساسة لا وحدها، ومساسة بألف ثابتة أيضا. لها معناها لاهية قلوبهم، يشير بها إلى لاهية قلوبهم بألف محذوفة. لاقية فهو لاقيه كمن متعناه، لاقيه المشهور فيها عند المغاربة هو الحذف، فهو لاقيه، وهذا معنى قوله لقية مثلها لاقية لاقية. إذن هذا هو النص المتعلق بحكم الألف بعد اللام، حكم الألف بعد اللام هل نجعلها محذوفة أو ثابتة. إذن هو الآن ذكر الثابتة واستثنى منه بعض الأشياء، ثم قال يعني في بقية شيء في المفهوم. نقول للطالب إذا عرفت هذا وعرفت حكم اللام الألف مع اللام الأخيرة في نحو الجلاء أو الأخلاء أو آلائي، وعرفت حكم اللام الأولى في نحو لاهن لاهم لازبين ولا تحين، إذا عرفت ذلك فاعلم أن اللام المتوسطة إذا جاء معها الألف يكون محذوفا عند المغاربة أيضا، نحو خلال الديار في ظلال ضلال القلائد حلائل الملائكة ملاق الله وما أشبه ذلك، كل ذلك بألف محذوفة مفردة. كل ذلك بألف محذوفة إذا كان مع اللام المفردة فهو بألف محذوفة، نحو ملاق الله والسلام كلام الله وبغلام اسمه يحيى كون لي غلام، مع أن هذا الحرف فيه الخلاف، لكن الشيخ طالب الله رحمه الله ملتزم بالمعتمد عند المغاربة ملتزم. إذن اللام المتوسطة الألف فيها محذوفة باستثناء ما تقدم من حلاف وغلاظ، وذكر ذلك ليترك الباقي من اللام في المفهوم، ذكر حلاف وظلام من ظلام عمران وكلاهما ليخرج ذلك، وتبقى الساحة ساحة اللام المتوسطة تبقى للمحذوف، الألف مع اللام المتوسطة محذوفة باستثناء ما تقدم. قال فإذا كان مع لامين فلا خلاف فيه. قال الإمام الخراز في مورد الظمآن فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد، نحو خلال وظلال وفي ضلال مبين وكلالة خلال الديار، وإذا كان مع اللام المفردة نحو ملاق الله بغلام وعلام وأولادهن والسلام، هذا مع اللام المفرد كذلك أيضا محذوف أيضا. إلا أن الإمام البلنسي وهو تلميذ أبي داود وهو مغربي من علماء الأندلس وهو تلميذ أبي داود وناشر علمه أخذ بحذف الألف مع اللام المتوسطة جميعا ونسب ذلك لبعض المصاحف العثمانية، فهو يعني قول بأن هذا اللام المتوسط الألف معه محذوفة جميعا سواء كان مفردا أو مزدوجا. إذن هذا معنى قول الشيخ طلال الله رحمه الله ذا الهمز الأخرى ثبت تولاه غلاظ لا نجد ظلام عمران كلا وحلف صلاة ضف صلولا للغية لكن وكلا المثله لاقية. ويمكن أستاذ محمد نزيده، وقد تركنا الكلام على الخلاف في هذا الباب مفصلا تركناه ونحيل الطالبة إلى كتاب الكنز الثمين على رسم الشيخ طلال عبد الله بن الشيخ محمد الأمين مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم. وهذا الكتاب إن شاء الله طبع وسوف يصل إلى نواكشوط قريبا إن شاء الله، وفيه كلام جيد عن خلاف الرسم ومفهوم الخلاف الرسم وبعض المسائل المهمة إن شاء الله. ليمان ليمان عمارة الغمام، الأعمال مالك علماء الرحمن. إذن ليمان ليمان عمارة الغمام، الأعمال مالك علماء الرحمن دام، هذا فيه عنوان. العنوان هو حذف الألف بعد الميم، حذف الألف بعد الميم، هذا هو العنوان. ليمان بفتح اللام، عقدتم ليمان هو الحلف، جمع الحلف. وكذلك ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم وهو اليمين وهي اليد، هذا النوع كله مشمول بحذف الألف. قال الأيمان فقط، عقدتم الأيمان، لا تنقضوا الأيمان، ما ملكت أيمانكم، وعن أيمانهم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والعكس ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إلا أماني، كل ذلك بألف ثابتة. أي من ليس بأمانيكم، من ليس بأمانيكم ثابتة، هي عكس هذا. إذا قلنا العكس معناه ألف ثابتة، الألف ثابتة. إذن الأيمان، وقلنا بأنه أنواع، اليمين اليد جمعها أيمان، ما ملكت أيمانكم، نعم ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. الأيمان أيضا هي جمع الحلف القسم، لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عقدتم الأيمان، كل ذلك بألف محذوفة، وهذا معنى قوله ليمان. ثم قال ليمان، ليمان هو التصديق الجازم وهو المعتقد، إيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، إيمان جزم بالإله والكتب كما قال العلامة بن عاشر رحمه الله. فالإيمان هو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان هذا بألف محذوفة أيضا، تدعون، يقول الله تعالى تدعون إلى الإيمان إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان بألف محذوفة أيضا، ألفه محذوفة في المصحف. عمارة، جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، عمارة وسقاية فيهما خلاف، لكن المعتمد عند بعض المغاربة، لنكون منصفين، عند بعض المغاربة هو الحذف، وهو الذي تؤكده الأدلة أن الألف في عمارة محذوف وكذلك سقاية. الغمام، الغمام محذوف أيضا جميعا عند المعمول به عند المغاربة، وإن كان أبو داود سكت عن بعض الكلمات، سكت عن وظللنا عليكم الغمام في ظلل من الغمام بالبقرة، لكن المنصف البلنسي في كتابه المنصف في رسم المصحف يعني أشمل هذا اللفظ جميعا بالحذف، وهو الذي مشى عليه الطالب عبد الله، قال الغمام، الغمام جميعا بألف محذوفة. الأعمال، الأعمال جميعا، يصح لكم أعمالكم، أضل أعمالهم، كل ذلك بألف محذوفة. والأعمال محذوفة لأبي داود. مالك، مالك علماء، مالك، مالك إذا كان علما يا مالك، ومالك الملك إذا كان صفة كذلك أيضا، مالك الملك ويا مالك، العلم والصفة، كل ذلك بألف محذوفة. التلاميذ يقولون العكس، مالك لا تامننا، ولكن مالك لا تامننا ما كلمة ولك كلمة، ولكن يقولون بأنها هي العكس، إذا كانت مالك يوم الدين، مالك يوم الدين صفة والألف فيها محذوفة، ويا مالك الألف فيها محذوفة وهي اسم علم. الرحمن، علماء، علماء لفظ العلماء لفظ محذوف الألف، علماء بني إسرائيل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والهمزة تصور بالواو وبعدها ألف مزيدة، كانت علماء بني إسرائيل وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل ذلك بألف محذوفة والهمزة الأخيرة تصور على الواو، قاعدتها وعن حذفه. الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، ألفه محذوفة، نحذفها دائما حتى ولو كنا نكتبها في غير المصحف، الرحمن نحذف الألف فيها. قال دام، الرحمن هو الدائم الذي لا يتغير له حال. أمانته، الأعمام، إسماعيل، بان، لقمان، هامان، سليمان، الثمان. أمانته بالهاء، يعني أوصلها للهاء ليكون قيدا، فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه. أمانته بألف محذوفة، الهمزة الأولى بالألف والألف بعد الميم محذوفة، نحن في حرف الميم، حذف الألف بعد حرف الميم. الأعمام جميعا، بيوت أعمامكم، وأما عماتك فتقدمت في الجمع المؤنث السالم. أمانته، أمانته العكس، أمانته محذوفة العكس الأمانة، وتقدمت في الجمع المؤنث السالم الأمانات، تؤدي الأمانات إلى أهلها. لكن الأمانة مفردة تكون ثابتة، وأمانته بالهاء هي اللفظة التي قال. وكلمة الشيخ طالب الله رحمه الله إذا أخذتها لا بد أن تستفيد منها، لأنه إذا تكلم بلفظ احتفظ به، أمانته فقط أمانته بالهاء هي المحذوفة. أعمام إسماعيل، الأعمام تكلمنا عنها، إسماعيل اسم علم محذوف، بان يعني ظهر هذا وتبين، لقمان اسم علم محذوف الألف، هامان فيها كم من ألف؟ هامان ألفان. هامان فيها ألفان. نحن الآن في حرف حذف الألف بعد الميم، معناه الألف بعد الميم محذوف لجميع الناس، لكن الألف بعد الهاء نحن لم نصل إلى حرف الهاء، وسوف نتكلم عن الألف بعد الهاء، وفيه خلاف. نحن عندنا الآن هو ثابت، والمحذوف الألف بعد الميم. فإذا كانت يا هامان ابني لي، يا هامان، فالألف الأولى محذوفة والثانية ثابتة والأخيرة محذوفة، فالألف الثابتة بين ألفين محذوفين يا هامان، وسطه بألف ثابت وأطرافه محذوفة. سليمان اسم علم محذوف. الثمان نحو ثمانية أيام، ثمانية أزواج، ويقول التلاميذ عكسه ثمانية تقشعر، وليست من حرف الميم. الثمان ثمانية أزواج ثمانية أيام كل محذوف. أسمائه سيناء ألف دون نون، أسمائه بالهاء أيضا محذوفة. بأسمائه سيجزون ما كانوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسمائه محذوفة، الهمزة الأولى بالألف، والألف بعد الميم محذوف، والهمزة الأخيرة تحت الياء، تركب تحت الياء، وقاعدتها توسيط الألف. نعم. العكس، ولله الأسماء الحسنى بألف ثابتة، وأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم كل ذلك بألف ثابتة. سيماهم ألف دون نون قبل. سيماهم تحذف بشرطين، أن يكون قبلها لفظ المعرفة، ولفظ المعرفة مجرد من النون. فلا عرفتهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، ثلاث كلمات الألف فيها محذوف. أما إذا كانت اللفظ المعرفة فيه النون فسوف تأتي في الممال، سوف يأتي ذلك في الممال، يعرفون كلا بسيماهم، يكتب الإمالة بدل الألف بالياء بدل الألف، ويعرفون كلا بسيماهم بدل الألف. والثابت من هذا اللفظ كلمة واحدة وهي رضوانا سيماهم، خرجت عن القاعدة فكتبوها بالألف مقطوعة بالألف، رضوانا سيماهم ليس قبلها لفظ المعرفة. إذن هذا هو موضوع سيماهم ألف دون نون قبل. تمارونه على ما يرى، هذا اللفظ أيضا لاحق لها محذوف مثل أمانته مثل أسمائه. العكس تماروا بالنذر بألف ثابتة، فتمارونه على ما يرى. وساحر خف هذه كلمات محذوفة بشرط التخفيف ألا تكون مشددة. ساحر جميعا، ساحر وساحر مجنون وساحر كذاب وكذا، ساحران كل ذلك بألف محذوفة بعد السين، باستثناء كلمة أتواصوا في الذاريات، ساحر ومجنون أتواصوا بألف ثابتة اتفاقا، والمشدد منه ثابت. ساحر أيها الساحر مثلا بألف ثابتة، وتقدمت الساحرون في الجمع مذكر السالم في قاعدة للنون الأخرى فهي محذوفة الساحرون بالقاعدة. خفدون تواصوا. إذن استثناء كلمة أتواصوا به فهي ثابتة، ساحر خفدون تواصوا. نعم. سامر كذلك المعمول به هو شمولية حذف الألف في سامر المخفف، يا ساميري سامرا تهجرون، كل ذلك بألف محذوفة. العكس ألقى السامري مشددة، جاءت مشددة فهي ثابتة. إذن هذه الكلمات عنوانها كلمات محذوفة بشرط التخفيف. تواصل سامر تماثيل وجفان الألف محذوفة بتخفيف لأنها في كلمة مخففة. العكس ما هذه التماثيل بألف ثابتة لأنها مشددة. ديار مخففة، دياركم ودياريهم بألف محذوفة بعد الياء، ولفظ المشدد خلال الديار كلمة واحدة بألف ثابتة اتفاقا، خلال الديار لأنها مشددة. تماثيل الديار، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامي، لا سقاية محذوفة أيضا بالتخفيف، وذلك هو المشهور مثلا عند بعض المغاربة، والذي شهره بعض المغاربة ويؤكده الدليل. العكس جعل السقاية في رحل أخيه مشددة ثابتة. سقاية من الكلمات المحذوفات بشرط التخفيف، بشرط الخفة. نعم. عكس ضعف الرفع، عكس موضوع جديد، عكس ضعف الرفع. ضعفاء المرفوعة عكس الكلمات، تحذف بشرطين التشديد والرفع. التشديد قال عكس عكس الكلمات المتقدمة، والرفع ذكره فيها عكس ضعف الرفع. الضعفاء قال الضعفاء، يقول الضعفاء، الألف محذوفة والهمزة على الواو قاعدتها عن حذف، وشرط حذفها أن تكون مرفوعة مشددة عكس أخواتها التي تقدمت. إذا كانت غير مشددة تكون ثابتة، ذرية ضعفاء ليس على الضعفاء، ذرية ضعفاء ليس فيها التشديد، وليس على الضعفاء ليست مرفوعة، ليست مرفوعة، إذا اختل شرط من الشرطين تكون ثابتة، ذرية ضعفاء ليس على الضعفاء. تجار، تجار تكملة للبيت، أن تجد إن شاء الله أن يجيرنا الله وإياكم من كل مخوف. إذن هذا هو درسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس والاستماع إليه والانتفاع به في ميزان العمل الصالح، وأن ينفعنا بهذا القرآن، وأن يهدينا به سواء السبيل. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا وعن المسلمين، وأن تشرح صدورنا للإيمان، وأن تؤلف بين قلوبنا برحمتك. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا، وأمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مخوف يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد.